سمعنا من بعض طلبة العلم أن سماحتكم قلتم أن من زاد في سرعة سيارته عن 120 كيلو وحصل له حادث وتوفي يعتبر منتحرا، فما مدى صحة هذا القول؟ ما صدر من شيء في هذا، لكن لا تكتبوا كلمة ولا صدر من شيء في هذا، ولكن إنما أوصي بعدم السرعة، أوصي بالاتصال بي وأحذره من السرعة، وقلنا السرعة في الحقيقة طريق لهلاك نفسك وهلاك غيرك، فالواجب عليك أن تأخذ الطريق السوي والعادة التي يرشد إليها على المرور ويوجه إليها حتى تكون آخرا بالحيطة لنفسك ولمن معك. هذا هو الواجب على أصحاب السيارات، أن يسلكوا الطريق السوي وألا يزيدوا في السرعة التي تضرهم وتضر غيرهم، ثقة بأنهم سالمون وأنهم هذا كله من الشيطان. من يقول له أنك سالم وأنك لا تقع فيه خطأ؟ هذا لا شك انه من التساهل الذي لا ينبغي. نعم. واخر يقول تفضل مجاهدين هذا مبلغ مجاهدين اطفال زهوه يتقبل الله.